قالا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا إِنَّا جَعَلْنَا الشَّيَاطِينَ وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً قَالُوا وَجَدْنَا أتقولون على الله ما لا تعلمون قل كما بدأكم تعودون فريقا هدى وفريقا أحق عليهم الضلال إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم